والآن فيه لجنة عالية مكلفة بدراسته من جميع الجهات، ونرجو إلى الله أن يتحقق عن قريب بإذن الله. قول معنا شيخ من يحبكم الكتاب أحبك الله عنك. قول بعض الأن الذي يدخل إنما يسجد أكثر مما يسجد، ما هذا الكلام؟ هذا الكلام صحيح، من دعا إلى شيء لا يعلمه فإنه سيدعو إلى رأي أو إلى هوى، ودين الله جل وعلا بالنقول لا بالأعراف والعقول. لهذا ذكرت لك أن هناك فرقا ما بين العلم الشامل والعلم الجزئي، من دعا إلى ما لا يعلمه فإنه يبعد أكثر من رأيه، إنه يدعو إلى رأي وهوى، الناس تنتشر فيهم أشياء في ظنه. وهل انتشرت البدع والخرافات والسلوك غير سني إلا عن طريق الجهل؟ ابن مسعود رضي الله عنه أتى بعض أصحابه فقال له إن هنا أقوام المسجد يسبحون شيء لم نعهده أو كما جاء، فذهب إليها فرآهم يسبحون بطريقة غير ليست على السنة غير سنية، فقال له يا هؤلاء إما أن تقولوا أهدى من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أن تقولوا على شعبة ضلالة. هذه آنية رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تكسر، وهؤلاء أزواجه لن يمدن من العهد القريب، وهؤلاء أصحابه عليه الصلاة والسلام متواترون. قال يا أبا عبد الرحمن الخير أردنا، الخير أردنا، قال كم من مريد من خير لم يبلغ. يعني أن من أراد أن يدعو إلى شيء أو أن يسن الناس لا يكون على علم، فمن دعا بغير علم فما يفسد أكثر مما يفسد، لكن لا يفهم من ذلك أنه المقصود منه أن لا يدعو إلى العلماء، يدعو إلى مسائل. علمت شأن الصلاة تدعو إليه، علمت حرمة كذا وكذا تدعو إليه، علمت أن صلة الرحم واجبة تدعو إليه، علمت أن تلاوة القرآن وحفظ وتدارس فيه من الفضل تدعو إلى ذلك، علمت فضل الذكر تدعو إليه، علمت فضل التوحيد والعقيدة ونجر ذلك تدعو إليه. لا يلزم أن يكون عالما كاملا أو طالب علم باطل أو أنه لا يدعو. فإذا العلم هنا يتجزأ، العبارة صحيحة وتحمل في كل علم بحث. كل عام شيخ، ما مثل بعض المهارات دعوة الرباط في كافة المقارنة في الإسلام، ولكن أخشى أن يرى حسن الدعوة أفضل نوافل العبادات طلب العلم، هذا القول الصحيح عند أهل العلم. العلماء اختلفوا ما أفضل النوافل، على قولين، منهم من يقول أفضل النوافل الجهاد في سبيل الله يعني في الصناعة في هذا النفل، ومنهم من يقول أفضلها طلب العلم. في حق هذا السائل على أي تقدير أفضله طلب العلم. طلب العلم يهيئه أن يكون نفعه أكبر، خاصة إذا كان شابا، لأن الشباب معهم قوة الذهن وقوة الحافظة، ويبني بما يستقبل على ما حصل في صغره وشبابه. إذا كبر لا يحفظ، لا يحفظ كثيرا، ينسى يحفظ ينسى يطلع ينسى يقرأ ينسى إلى آخره. فترة الشباب مهمة، فإذا كان عنده نقدر على طلب العلم وعلى الحفظ والفهم وملازمة أهل العلم هذا أولى له من التبرع بالدعوة بما له. لكن طالب العلم إذا علم يدعو ويفهم بحسب ما عرف، وهذا يعني أنه لا انفصال ما بين طلب العلم وما بين الدعوة، طلب العلم ولا غير الله، لكن لا يتبرع بالدعوة وإنما يتبرع بطلب العلم فإذا وجد له حسب كتب بحثا أو كتب مقالا في جريدة يحفظ الناس عن خير أو عن خطبة أو نحو ذلك مما يعينه على بلده. يقول ما ما حدث في المسلمين ربيه. بعد أن ذكرت قبل الدعوة للإخلاص فإن من عندك علم يستطيع أن يقول في تعليم بحسب الحال، قد يذهب إلى الثانية بعض الناس في وجهه، قد يذهب إلى بعض الأماكن البعيدة قد لا يأتي معلمهم أو غيره، والعلم يكون العلم القليل الذي معه نافع لمن يذهب إليهم لأنهم يحتاجون إلى هذا القليل. وينبغي يجب على من كان هذا بحاله أن يلتقي الله جل وعلا، لأن التقدم والتعلم والتعليم والدعوة تغري المرء بأن يقول معنى العلم، تغري المرء أنه يتكلم في كل شيء، تغري المرء أنه يطلب الدين المدلل عليه بكتاب الله وسنة رسول صلى الله عليه وسلم بآراء الجهل أو ما لا يعلم. لهذا إذا ذكرت ما أعلم وما أنت واثق منه فإنه سيلقى الله فيه. لا تظن إذا تركت هذا السبيل أنك إذا أشرت الكلام أفضل، لا، قلل الكلام وكذبه وعلمه وقت العلماء، هذا أنفع وأجدر في البث، لأن المهم هو أن يوصل الخير للناس ويوصل الهدى والدعوة والتعليم، ليس المهم أن يقول